ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الزمر سورة مكية، عدد آياتها 75 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أي ألم تر يا محمد أن الله أنزل من السحاب مطرا فأدخله في الأرض وجعله عيونا نابعة ومياها جارية ثم يخرج بهذا الماء زرعا مختلفا ألوانه وأنواعه ثم ييبس بعد خضرته ونضارته فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما متكسرا متفتتا. إن في فعل الله ذلك لذكرى وموعظة لأصحاب العقول السليمة. ثم يقول سبحانه: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أي أفمن وسع الله صدره فسعد بقبول الإسلام والانقياد له والإيمان به فهو على بصيرة من أمره وهدى من ربه كمن ليس كذلك لا يستوون. فويل وهلاك للذين قست قلوبهم وأعرضت عن ذكر الله أولئك في ضلال بين عن الحق. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. إذا استمعنا إلى المقطع من سورة الزمر مع الشيخ صابر واستمعنا إلى أيضا إلى تفسير الآيات، أعود إليك شيخ صابر للتنبيه على أبرز الملحوظات في هذا المقطع. صلى الله عليكم. في هاتين الآيتين الكريمتين 21 و22 من سورة الزمر، ألم ترى أن الله، تكررت في القرآن كثيرا ألم ترى كيف، ألم ترى أن الله أنزل، ألم ترى إلى الذين، هذه ترى في الراء أصل الفعل ترى بالألف المقصورة، لكن هنا حذفت الألف المقصورة بسبب الجزم في لم قبلها، فربما الذي لم يتعود كثيرا قراءة القرآن يقول ألم ترى أن الله أنزل، فنحذر من مد الراء، فقط حركة الراء ألم ترى أن، ترى أن من السماء ماء فسلكه، مدان متساويان من جنس واحد ونوع واحد، مد كلاهما مد واجب متصل لا يقل عن 4 حركات عند كل القراء، فينبغي علينا أن نوازن بين المدود بحيث لا نمد واحد ونترك الآخر فيظن أن هذا نوع غير النوع الأول. واللفظ في نظيره كمثله، من السماء ماء في الأرض، في الأرض طبعا لو وصلناها في الأرض ثم يخرج به، لكن لو النفس لم يساعدنا كما وقفت أنا اليوم مثلا أثناء تلاوتي في بداية المقطع قلت ينابيع في الأرض، في الأرض. نضع اللسان في مخرج الضاد ونحذر من رفعه بقوة حتى لا يحدث قلقلة أو اضطراب في مخرجها. لا نقول في الأرض، لأن الضاد ليست من حروف القلقلة، حروف القلقلة فقط 5 أحرف: قطب، جد، قاف، طاء، باء، جيم، دال. ليس هناك حرف سادس يقلقل بأي حال من الأحوال. إذا نحذر إذا وقفنا على الضاد الساكنة أن يتحرك اللسان، ينزع اللسان بسرعة من مخرجه فيحدث قلقلة في مخرج الضاد. مصفر. الصاد والراء كلاهما مفخم، بينهما فاء مرققة، فتحتاج إلى عناية، حتى أن أحد مشايخي كنت أقرأ عليه فقال احذر من الفاء عند الاصفرار. الاصفرار يعني مصفر، صفراء، جمالة، صفر، صفر، هكذا. فلأنها واقعة بين مفخمين وهي حرف ضعيف، فحرف ضعيف فتحتاج إلى عناية حتى لا تصبح مصفر مصفى، نقول مصفر مصفر، ترقق بين مفخم قبلها هو الصاد ومفخم بعدها وهو الراء المفتوحة. قريب منه أفمن شرح الله صدره، صدره، الدال تحتاج إلى ترقيق، ربما يساعدنا في الترقيق القلقلة في الدال حتى لا تصبح صدره، تصبح أيضا متأثرة بالصاد قبلها وبالراء بعدها لأنها أيضا واقعة بين مفخمين. صدره. قريب من ذلك أفمن شرح الله صدره، شرح الله، هنا الراء مفخم واقع بين مرققين على عكس الحالة السابقة، لكن لأن المفخم دائما أقوى حتى لو كان أقل عددا، يعني هو حرف واحد بين مرققين الراء، لكن قد يؤثر، نقول أفمن شرح، شرح، لكن شرح الله، شرح، شاء شاء رقيقة، ثم راء نرتفع بطرف اللسان ثم ننزل حاء بترقيق الحاء. آخر تنبيه، فهو على نور من ربه، من ربه، لا نقول من ربه، به، به، لاحظتم؟ ليس هناك فرق في المخرج حقيقة ولا في الصفة، لكن في تحقيق الحركة وإظهار كسرتها. من ربه هذه كسرة المرققة، أما ربه هذه كسرة الممالة، يعني بعيدة، يعني ليست محققة الكسر. لها نظير، نظير كثير في النظائر كثيرة في القرآن. لعباده، ليست لعباده، من دونه وليست من دونه، مثلها وعليهم وليس عليهم، بهم، بهم، وهكذا. أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم من فضله العظيم ويعلمنا كتابه اللهم على الوجه الذي يرضيه. اللهم أمين. أحسن الله إليكم شيخ صابر. إذن مستمعينا الكرام، كانت هذه أبرز الملاحظات في المقطع الذي نتلوه في هذه الحلقة. أذكر بالرقم 011-405-2999، وأيضا أذكر بفتح المصاحف بالدرجة الأولى لمن يود الاتصال والمشاركة والقراءة، أن يكون المصحف مفتوحا معه، وأيضا من يتابعنا حتى تتم الفائدة بشكل أكبر بإذن الله عز وجل. قبل أن نستقبل الأول متصل معنا، أذكر بمسابقة اقرأوا القرآن بالنسبة لسؤال الأسبوع الماضي الذي أعلن عنه في حساب الإذاعة في تويتر. تم الإعلان عن الفائزين لسؤال الأسبوع الماضي تقريبا قبل ساعة ونصف من الآن عبر حساب الإذاعة في تويتر. من شارك في سؤال الأسبوع الماضي بإمكانه الاطلاع على إعلان الفائزين في هذه المسابقة. لكل فائز جائزة مقدارها 500 ريال مقدمة من جمعية مكنون. أيضا في تغريدة أخرى أعلن عن سؤال الحلقة لهذا الأسبوع في تغريدة على حساب الإذاعة في تويتر. السؤال هو: ما معنى الهون في قوله تعالى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون؟ الخيارات: هل هو المهين أو السهل أو البطيء؟ هذه الخيارات الموجودة. السؤال: ما معنى الهون في قوله تعالى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون؟ يستمر استقبال الإجابات حتى يوم الأحد القادم الساعة 1 ظهرا. شروط المسابقة أو شروط المشاركة في المسابقة تجدونها مقردا بها في حساب الإذاعة في تويتر. على بركة الله نبدأ باستقبال أول متصل معنا في هذه الحلقة، عبد الله من ينبع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك عبد الله، تفضل. الله يزيد فضلك. من آية 21 إلى 22. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. مرة ثانية يا عبد الله، الكلمة الأولى، الكلمة الأولى، ألم ترى أن الله، ألم ترى أن الله أنزل من السماء. ممتاز ممتاز، هذه أصح من الأولى. الأولى كان فيها ألف، كان فيها مد بعد الراء، لكن هذه ألم ترى أن، ممتاز أحسنت، تفضل. جزاك الله خير. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله يرضى عليك يا عبد الله. آمين. جزاك الله خير يا عبد الله. عبد الله. هلا. الله يسعدك ويحفظك. هل سبق اشتركت في حلقات تحفيظ في فترة من فترات يا عبد الله؟ والله للأسف ما اشتركت يعني بشكل فعلي. لكن رحت مرات أو جلسات تقصد يعني؟ لا والله، بس أنا متعلق كثير في كتاب الله وأسمع قراءات والله حتى الفترة هذه يعني جالس أسعى للحفظ والتحسين التجويد ومن هالأمور. لأن قراءتك ما شاء الله جميلة، حروفك جيدة، لكن تعرف لما يكون عندك شيء غالي لكن محتاج الإكسسوارات تجمله وتزينه. صحيح. الأشياء الخفيفة مثلا الغنة، الإضغام، الأشياء الخفيفة هذه، لكن قراءتك من جهة اللغة صحيحة وحروفك ممتازة ما شاء الله. لو وجدت الآن فيه ترى حلقات يا عبد الله أونلاين، يعني لو أنت في أي مدينة، أعتقد الجمعيات الخيرية ما شاء الله في لها حلقات أونلاين كثيرة. استعن بالله، ولو مرة في الأسبوع مرتين في الأسبوع تتغير قراءتك تماما. الله مشاكر الجرعة الإيجابية، جزاكم الله خير عليها. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يعلقنا في كتابك إن شاء الله. آمين. تسلم. شكرا جزيلا لك يا عبد الله، بارك الله فيك. من جازان معنا الأخت عائشة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله يحفظك يا عائشة ويسعدك، تبارك الرحمن، ما شاء الله، قراءة جميلة. أنت يا عائشة ملتحقة بدور قرآنية، ختمتي أيوة. الحمد لله. وخاتمة؟ أي نعم الحمد لله. الله يرفع درجاتك يا عائشة ويبارك فيك ويحفظك يا بنيتي وجعلك من أهل القرآن ومن يسمع. الله ما شاء الله. بارك الله فيك يا عائشة. هل لي سؤال عائشة موجودة؟ تفضل تفضل. عائشة. أيوه. انت بدأتي بسم الله الرحمن الرحيم مباشرة بدون استعاذة، هل استعذتي سرا ولا لم تستعذي؟ ايوه استعذت. ممتاز خلاص جزاك الله خير. الله يبارك فيك يا عائشة، شكرا جزيلا لك. من الجبيل معنا ناصر. طيب يعود معنا ناصر. 22 صح. السلام عليكم ناصر معنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله يا ناصر. الله يحييك، كيف حالك يا شيخ؟ الله يسعدك ويبارك فيك ناصر. اهلا. من 21 الى كم؟ الى 22. ايتين بس يعني؟ ايتين خلاص. ابشر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أعد آخر مقطع. أولئك في ضلال مبين. أنت قرأت أولئك يعني فيه واو مكتوبة الواو، هذه نطقتها حرف مد صحيح؟ أولئك عليها سكون. أيوة. طيب هذا ليس سكون، أنت ملاحظ أن السكون في القرآن كله يا ناصر ليس دائرة مستديرة زي سكون. ملاحظ مثلا شيء في الكلمة اللي فوقها، فمن شرح الله صدره الدال عليه السكون، للإسلام السين عليه السكون، صحيح؟ صحيح. إذن هذا الذي فوق الواو ليس هو السكون الذي ليس سكون الحرف، ولكنه علامة على أن الحرف لا ينطق أبدا. واضح الله يعطيك العافية. اقرأ يلا بدون واو كذا كأن ما في واو أبدا. اقرأ بدون واو. اقرأ بدون واو. نعم. أولئك في ضلال مبين. أحسنت، هذا النطق الصحيح لكلمة أولئك. الله يرضى عليك يا ناصر ويبارك فيك ويكتب أجرك ويفتح علينا وعليك. الله يعطيكم العافية ويكتب أجركم. الله يعافيك يا ناصر. شكرا. في أمان الله. شكرا لك. من حفر الباطن معنا الأخ سلطان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا سلطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. سلطان الله يسعدك ويبارك فيك ويفتح على قلبك ما شاء الله. القراءة جميلة والصوت جميل، لكن تخليني أسألك سؤال ولا أجاوب على السؤال مباشرة؟ أنا كنت بسألك أقول لك إنك كان عندك ارتباط بحلقة أو درست في مدرسة تحفيظ أو كذا، قراءتك جميلة لكن كأن يمكن فترت فترة من الفترات شوي، تكاسلت صحيح؟ أي نعم أي نعم. وهذا صحيح الوصف؟ هذا صحيح؟ أي نعم. لأن قراءتك جدا. كيف عرفت يا شيخ؟ أقول كيف عرفت؟ عرفت لأن القراءة مجودة، لكن تسقط منه أشياء تأتي يظهر أنها يعني من الإهمال. مثلا قراءتك كلها جميلة ما عدا بعض الأشياء، مثلا على نور من ربه الإضغام بغنة، قلوبهم من ذكره، مثلا سقط منك الغنة. أما القراءة جميلة والأداء والصوت رائع. الله يحفظك يا سلطان. مثلك يا سلطان خسارة والله إن ما يستمر في القرآن ويختم القرآن وينفع الله به ويؤم الناس ويعلم الناس. اجتهد يا سلطان إن شاء الله بإذن الله. الله يبارك فيك يا سلطان. فيك. شكرا لك. شكرا يا سلطان. في أمان الله. شكرا جزيلا لك. معنا الآن أم عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله يفتح عليك يا أم عبد الرحمن ويبارك فيك ويكتب أجرك ما شاء الله تبارك الله. قراءة مجودة جميل. الله يفتح عليك. الله يبارك فيك يا أم عبد الرحمن. آمين. شكرا جزيلا لك. من خميس مشيط معنا يحيى. سم يا شيخ. تفضل يا يحيى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض بدون قلقلة في الضاد بدون قلقلة في الضاد يعني ينابيع في الأرض هكذا فقط فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله يرضى عليك يا يحيى ويبارك فيك يكتب أجرك. يحيى لو وصلنا فهو على نور من ربه بالكلمة التي بعدها فنقول مثلا فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم، أم سنقول فهو على نور من ربه فويل للقاسية من ربه ولا من ربه؟ لا نخففها يعني الأولى ولا الثانية؟ من ربي من رب من ربه ولا من ربه؟ لا من ربه الأولى ولا الثانية؟ هذا نبهت عليها في التنبيهات الأولى. صح. تحقيق الكسرة نقول من ربه به وليس به، ب ما في ب بحيث ان نقول به بهم بهم به واضح واضح فيكون الكسره محققه. الله يرضى عليك قراءتك جميله يحيى, الله يبارك فيك. الله يجزاك خير يا شيخ, بارك الله فيك, من الله القبول امين امين امين. الله يعطيك العافيه يحيى, شكرا لك, في امان الله. من طريف معنا سلطان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته, تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله يرضى عليك يا سلطان, ما شاء الله سلطان. سم بسم الله عدوك. أنت تحفظ من القرآن كم سورة أو كم جزء؟ تقريبا 6 أجزاء. 6 أجزاء من أول القرآن أو من آخره؟ والله ما بين وبين متفرقات, يعني تقصد؟ هي مثل القصص والزمر. سلطان أنت ربنا أعطاك يعني حب التغني بالقرآن, تقرأ بإحساس جميل وب تصوير جميل جدا جدا, يعني تحتاج فقط أن تسلك طريق, يعني تقرأ المشايخ, تقرأ تلتزم بحلقات يطور يعني أدائك التجويدي تطوير أجمل, ستزداد نورا على نور وجمالا فوق هذا الجمال. الله يكتب أجرك, شكرا لك, بارك الله فيك. أسعدنا بكلمتك الجميلة يا سلطان. بارك الله فيك سلطان, شكرا جزيلا لك. من الرياض معنا سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ما شاء الله يا سعيد, قراءة جميلة, الله يفتح عليك ويبارك في عمرك, ما شاء الله, جزاك الله خيرا, بارك الله فيك يا سعيد, في أمان الله, شكرا جزيلا لك. من الرياض أيضا معنا إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله يرفع قدرك ويكتب أجرك يا إبراهيم. الله يرفع ظهر الشيخ الفاضل الشيخ الفاضل التلاوة الجميل والأخ المبارك معك الأستاذ إبراهيم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يحفظ الشيخ الفاضل. الله يبارك فيكم جميعا. يبارك في عمركم ويجعلكم ويزين حسناتكم يا رب العالمين. ويكتب لكم الله ولكم الأجر. وإياكم سمع. اللهم آمين. آمين. بارك الله فيك يا سعيد. شكرا جزيلا لك. إبراهيم. إبراهيم. شكرا جزيلا لك. من الرياض معنا فهد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله ما شاء الله. الله يرضى عليك. أهلا ومرحبا بك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله يرضى عليك يا فهد. ما شاء الله تبارك الله. قراءة جميلة. ذكرتنا بقراءة من هذه يا فهد؟ والله الشيخ أنا كذا الاستماع للشيخ عبد الله مطروح. أيوة هذا هو. أنا ما حبيت أستعجل بس أقول لك إن قراءة الشيخ عبد الله. لا لا هو على كل حال عن الصديق ترى. يا سلام ونعم الشيخ ونعم الصديق ونعم الذي أسمع تلاوة اليوم. الله يحفظك. شكر الله لك أخي فهد. الله يبارك فيك وفي كل أهل القرآن ومحبي القرآن. اللهم آمين. الله يبارك فيك يا فهد. شكرا لك. من ومعنا الأخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلف ألوانه ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك أولئك في ضلال مبين. طيب قبل ما نقول لك يعني التلاوة الجميلة، آخر مقطع بس، أولئك في ضلال مبين، أسمعني إياها بس. أولئك في ضلال مبين. أيوة الآن قرأتها، كأني سمعتها في المرة الأولى، كأن الواو نطقت، لكن الواو لا تنطق أبدا في أولئك. أي حرف، نعم أي حرف عليه الدائرة المستديرة هذه لا ينطق أبدا، مثل ألف الجماعة وغيره، يدل على أن هذا الحرف مرسوم فقط، له وظيفة أخرى غيره، لكن لا تظهر في النطق. محمد ما شاء الله قراءتك ذكرتنا بمن من أئمة الحرم يا شيخ محمد؟ الشيخ علي جابر رحمه الله. هو أحد الأسباب التي جعلتني أتعلق بالقرآن بكل حقيقة، وكأني أسمع القرآن أول مرة في حياتي 13 عام رحمة. حتى عشقت القرآن وأصبحت إماما يصلح صوتي في المنابر بسبب ذلك الشيخ وبسبب تلك المقاطع. الله يتقبل منا ومنك يا محمد، ويزيدك فضله ويغفر للشيخ وجعله في ميزان حسناتك. جزاك الله خير. الله يبارك فيك يا محمد، في أمان الله. من طائف معنا أبو إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال المشايخ؟ الله يبارك ومرحبا ويحفظك. أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله يشرح صدرنا وصدرك يا أبا إبراهيم بهذه التلاوة الجميلة. ما شاء الله تبارك الله. أنت خاتم القرآن يا أبو إبراهيم؟ راح أبو إبراهيم. مرحبا أبو إبراهيم. يعني كنا بنستفيد دائما من السواليف هذه مع المتصلين الكرام. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. لكن فيه ملحوظة على قراءته. لا قراءة جميلة. حبينا نستفيد يعني جميل. والمشاهدين المستمعين يعرفون يعني النشأة في القرآن، متابعة القرآن. نعم. الله يبارك فيه. قبل المتصل التالي شيخ صابر، بالنسبة للوقوف على كلمة الأرض، نعم، فسلكه ينابيع في الأرض، نعم، يعني هل الوقوف السليم أنه يقف وقوف ما يوضح نطق الضاد، أو أنه لا هي الضاد أو يهمس فيها؟ الضاد ليس فيها شيء يسمع من بعيد، يعني ليس في في في في حرفها صدى قوي، ولا ليس فيها همس قوي، لكن هي فيها رخاوة في عند الوقف، يعني لن تكون هناك شدة، لن يكون الصوت محبوس ولن يكون مقلقل، لكن نقف. والأرض يلاحظه القريب، البعيد يمكن ما يدري إن نطقت الضاد أو ما نطقت الضاد، يعني لو ما في مكبرات صوته من بعيد ممكن يقول ما سمعت الضاد. صحيح. يعني كأنها لا تسمع من بعيد. نعم. نعم. الله يبارك فيك شيخ صابر. المتصل التالي من معنا؟ رفال من الدمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا رفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله يسعدك يا رفال ما شاء الله تبارك الله. رفال يعني تلاوتك ما شاء الله متميزة، وين تعلمتي الأحكام التجويد يا رفال؟ أنا في أدرس في مدرسة تحفيظ قرآن. الله، وهذا نور عظيم وهذا نعمة كبيرة. الله يحفظك بنيتي ويبارك فيك وفي والديك ومن علمك. آمين. الله يبارك فيك يا رفال، شكرا لك، الله يحفظك. من شقرة المتصل الأخير أو المتصلة أم ليث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو نور من ربه فهو على نور من ربه. نعم. فوين للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله يحفظك يا أم ليث. أم ليث كم تحفظ من القرآن يا أم ليث؟ بإذن الله إن شاء الله أحفظ. لكن ربنا أعطاك أداء جميل وصوت جميل يعني ينتفع به أخواتك والنساء ما شاء الله تبارك الله. لا تحرمي نفسك من هذا الخير العظيم، استمري في القرآن وفي طريق الحفظ، كله خير وكله نور من ربنا. جزاك الله خير. بارك الله فيك يا أم ليث، شكرا جزيلا لك. إذن أم ليث المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة، سعدنا بمشاركتكم مستمعينا الكرام معنا في هذه الحلقة، والتي من خلالها نسعى لتحسين تلاوتنا لكتاب الله عز وجل. نحن على مشارف نهاية هذه الحلقة. شيخ صابر، لدي بس يعني تساؤل، لاحظت في قراءة بعض المتصلين الذين يحاكون بعض القراء أنه يقع في أخطاء، واضح قراءته جميلة يعني وفاهم، لكنه يقع في أخطاء نتيجة محاكاته. فش توجيه المناسب؟ هل مثلا يكون هذا الترتيل ما يناسبه أو يخفف منه؟ ما أظن، يعني ما يمكن الترتيل الأخطاء ما وقعت من المحاكاة. لو هو مجود مهما حاكى، حتى لو الشيخ الذي يحاكيه أقل منه تجويدا سيكون هو يعني يعني حتى لو الشيخ نفسه يقع في أخطاء هو لن يقع في هذه الأخطاء ما دام مجودا. لكن هو نصيحة لمن يحاكي. لكن اليوم هل كان في محاكاة ولا تأثر؟ يعني فهد كأن قراءته تأثرت، والتأثر غير المحاكاة. التأثر يأتي من كثرة السماع دون عمد، تجد تلاوتك تجنح مباشرة إلى هذا الاتجاه بدون قصد، بلا تكلف، هذا بدون تكلف. لكن قراءة اليوم، أنا والله كان ودي أعلق على قراءة اليوم، من أروع التلاوات حقيقة، من بداية من عبد الله من ينبع إلى أختنا أم ليث من شجرة، مرورا بمن بينهم الإخوة والأخوات، قراءة جميلة وكل واحد له طعمه وله جماله. سبحان الله، يعني هذا القرآن العظيم وهذه النعمة التي يعني نتمتع ونتفيأ ظلالها في هذه الحياة. اللهم لك الحمد.